بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل زمان ومكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي كل فلسطين، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درس جديد من دروس المستوى الأول. وصلنا إلى باب المد وهو الباب الرابع، وتحدثنا عن المد لغة واصطلاحا، ودخلنا في المد الأصل الطبيعي، وقلنا المد الأصل الطبيعي ينقسم إلى قسمين: مد أصل طبيعي حرفي ومد أصل طبيعي كلمي. نعم، اليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن ملحقات المد الأصلي الطبيعي. ما هي أحرف المد يا حلبي؟ نعم، الألف الساكنة قبل المفتوح. أحسنت. الواو الساكنة قبل المضمومة. أحسنت. الياء الساكنة قبل المكسورة. أحسنت. أبو شمعة ولع، ما هما حرفا المد حرفا اللين؟ يلا توهج، يلا يا شمعة، حرفا اللين ما هما؟ حضرت معنا المرة الماضية؟ الجمعة. خميس الجمعة الخميس. طيب الخميس، احنا قديش حكينا مرة والله احرف وقلنا انواع الواو انواع الياء، يعني ما هما حرفا المد يا محمد؟ حرفا اللين. اسف، الواو والياء السواكن ما قبلها مفتوح. ممتاز، الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، ها هما حرفا اللين. طيب، ما هي ملحقات المد الاصلي الطبيعي؟ واحد، مد التمكين. تعريفه، احنا اخذنا تعريف كتبناه قبل المرة، التقاء واو مدية بواو متحركة أو ياء مدية بياء متحركة. المش كاتب هذا التعريف يكتبه: التقاء واو مدية بواو متحركة، التقاء واو مدية. طبعا مد التمكين بالكتاب مش واضح كثير، لذلك اكتبوا التقاء واو مدية بواو متحركة والتقاء ياء مدية بياء متحركة، فل ستوب، نقطة يعني. إذن التقاء واو مدية بواو متحركة والتقاء ياء مدية بياء متحركة. وين كتابك يا أبو شمعة؟ ماخذ صهيب. مين صهيب؟ قصيب. ليه؟ يدرس عليه؟ لا، كنا بنروح شمعة يعطيني مستوى أول. مرة ماذا عطيت الكتاب ما رحتش أنا، بعت مع كم من واحد. تعال خميس جيب لي وراح. طيب لما تجيبه حاول اكتب من الشباب. اذا مد التمكين التقاء واو مدية بواو متحركة او والتقاء ياء مدية بياء متحركة، وله خمس حالات، له خمس حالات بدنا نشرحهم واحد واحد، واللي مش كاتبين يكتبهن زي ما قلنا موجودات لكن مش يعني بشكل واضح. واحد، ان ياتي، هاي حلبي، ان ياتي بعد الياء المشدده المكسوره ياء مدية. إذا مد التمكين له خمس حالات، أول حالة أن يأتي بعد الياء المشدد المكسورة ياء مدية مثل حييتم. أحسنتم. أبو محمد دندن على الكلمة، كيف يعني؟ ركب القاعدة على الكلمة. نعم، الياء الأولى مشددة. الياء الأولى مشددة بدليل. طب ما معنى الياء مشددة يعني؟ شو يعني الياء مشددة؟ ياء اثنين، ياءتين عندي، الياء اللي بعد الحاء ساكنة حي، والياء الثانية اللي بعد الياء متحركة بالكسر بدليل إشارة الكسرة تحت الشدة. طيب السؤال الذي يطرح نفسه أبو حمزة، كيف الياء الثالثة ياء مدية؟ كيف الياء الثالثة ياء مدية؟ الياء الثالثة هاي، والله يا إخواني اللي بسألوا بس رجاء ها. ساكنة ولا مفتوحة؟ ليش الياء هاي مدية؟ لأنها ساكنة. طيب إحنا أي ياء ساكن تكون مدية؟ لا. لا. ما قبلها؟ ماله؟ مفتوح. مفتوح؟ مفتوح. حي المكسور. مكسور. وين الكسرة؟ بتقول لي على الياء الثاني، هاي الياء مشددة ياءتين. يا سلام، هاي الياء مكسورة وقبلها أو بعد إجت ياء ساكنة. إذا هنا هاي الياء الثانية ياء مدية. السؤال يا أبو نضال، الياء الأولى بعد الحاء الساكنة لماذا ليست مدية؟ حي. ليش الياء هاي اللي بعد الحاء؟ الياء المشدده فكيتها انا، الاولى ساكنه والثانيه متحركه، خلصنا متحركه. الياء الساكن الاولى ليش ليست مديه؟ في جوابين عندي. بدي الجواب سهل. يعني ربما هو واحد من اول شيء ما قبله هو مضموم ليس مكسور. ممتع خلص انتهى. بما انه قبل الياء مش مكسور اذا الياء ليست مديه، حتى لو كان ساكن، حتى لو كان الساكن. بس التفسير اذا كانت ياء مشدده تاخذ حكم اي ياء مشدده؟ اي ايش؟ اي اي كلمه، اي كلمه، اي كلمه خارج الاحكام اذا كان واو مشدده او ياء مشدده تاخذ حكم اذا اجت في هاي الحاله؟ يعني حكم ايش؟ حكم حتى تمكين يعني قصده ايه؟ يعني كيف حكم؟ يعني تكون مديه او لينه او كذا؟ ولا شيء. انواع الياءات ثلاث قلنا، مديه، لينه، اذا مش هاي متحركه. هاي الياء متحركه، تصنيف الياء المشدد هنا ياء متحركه. تمام. اذا انواع الياءات ثلاث، هل الياء المشدده هاي مديه؟ بتقولي لا، لان الاولى ساكنه والثانيه متحركه. هل هي لينه؟ بتقولي برضو لا. شو ظل النوع؟ متحرك. اذا انواع الواوات والياءات ثلاث، لا رابع لها، اما مديه، اما لينه، واما متحركه. المد بكون بالياء الثانيه. الياء بالياء المديه هاي حييتم. مد التمكين الاولى حييتم، بحقق كسر الاولى. ايوه، بحقق الياء الساكن الاولى والياء المكسوره، وبعطي الياء المديه حقها. لماذا سمي مد التمكين بمد التمكين يا مش حزين؟ يلا شو لتمكين حرف المد من الظرف. لتمكين. لماذا سمي التمكين هذا الاسم؟ لتمكين حرف المد من الظهور. حييتم. اللي بيخربطوا فيها كيف بقرأوها؟ حييتم. ثلاث ياءات بخليهم ياءتين، بعطيها شد الياء واحدة وبمشي. حييتم. طب وين رحت الياء هذيك؟ سقطت. إذا حييتم. طب كيف أقرأها بالتلاوة؟ هيك حييتم. حييتم غلط، سقط حرف. حييتم النبيين، الحواريين. لازم هيك يعني تطلع الصوت، اذا ما طلع هيك الصوت يكون عندك في خلل، اسقطت احرف انت. يعني فيها مد. نعم، مد التمكين. الحاله الثانيه ان ياتي بعد الياء المديه. ان ياتي، ان ياتي بعد الياء المديه ياء متحرك. يا اخوان برجع باكد، اللي بده الفائد ومش كاتبين هذول يكتبهم. الذي يوسوس، مثل الذي يوسوس. يا فيك يا ابو حسين، نزل القاعده على نفس القاعده الاولى. كيف يعني؟ طيب الذي الياء المديه وين؟ الياء الثانيه، الياء المديه. يوسوس الذي المديه، وين المديه؟ الثانيه الذي. القاعده بتقول ان ياتي بعد الياء المديه ياء متحركه. بدنا نمشي خطوه خطوه. وين الياء المديه؟ الياء الثانيه. الياء الثانيه يوسوس. يو مدية هاي؟ لا لا، وين هي المدية؟ الذي الثاني من الذي. هاي الذي، هاي الذي الذي الثنتين. ما هي مشدد. ما هي مشدد. شو بدي باللام انا؟ انا شو بدي باللام؟ مش اللام، مش اللام، انا ما قلت اللام. الذي الذي. وين الياء المدية؟ الياء في كلمة الذي. الذي. وين الياء المتحركة؟ الذي. الياء الذي الذي. الياء التي في الذي ساكن مدية. هاي مدية، هاي مدية. طيب وين الياء المتحركة؟ الياء الثاني يوسوس. يا سلام، ننزل القاعدة على المثال. سلام وبركاته. ما بقول لك هاي المتحركة، هاي اللي هي الساكنة. إذا أن يأتي بعد الياء المدية، الياء في كلمة الذي، الذي ياء مدية. ليش الياء يا مشمع؟ لأنه قبلها كسرة. ليش الياء في الذي مدية؟ طبيخ طبيخ طبيخ. أبا يا مشمعة هسه شايفنا، أبصر شو شايفنا. اللي شايفه فخذي، اللي شايفه شورى بلش. إيش يا مشمعة؟ يا إخوان هسه حكيناها. ما إحنا متى تكون الياء مدية؟ بتبربيش جد خلاص انا بتبربيش بتبربيش تفقع. لماذا الياء في كلمه الذي مديه؟ لانها ساكنه ما قبل مكسور. ليش الياء في يوسوس متحركه؟ لانه عليها ضمه. القاعده ان ياتي بعد الياء المديه ياء متحركه. كيف نقراها؟ الذي يوسوس. الذي يوسوس. لا يا اخي مو هيك. الذي يوسوس. الذي يوسوس. الذي يا شيخ ما في تكلف. لا انت مكنت الياء المدي من الظهور. اذا لماذا سمي مد التمكين مد التمكين؟ لتمكين حرف المد. لتمكين حرف المد من الظهور. يعني بدي امكن الياء الاولى ولا الياء الثانيه؟ الياء الاولى. مين بيقول الثانيه؟ شو السؤال؟ مد التمكين سمي بهذا الاسم لتمكين حرف المد من الظهور حتى يظهر حرف المد. الياء الاولى. الياء الاولى ولا الياء الثانيه؟ شمعه. بحكيش بالسياسه حقك خلص تحكي. وين الياء المديه؟ الذي عند الياء الاولى. الياء احسنت الاولى ماشي. بحاول اخربطكم انا. مين كان زمان يقول اللي ما بده الشيخ يسأله ما يقعد قباله؟ كنت تحكوا صح؟ مين كان يحكي؟ بدنا نحقق المد وبدنا نحقق حركة ما بعد المد. بصير ما هو انت لما تعطي حرف المد حقه هو دائما الخوف على حرف المد انه يسقط. انه معظم الناس تضغم الذي يوسوس حييتم راحت المد وضاعت حركة المد كل شيء. الذي يوسوس لتمكين حرف المد من الظهور. ما انتوا صحيين معي؟ إذا عشان رمضان بسيط، أما غير الصيام لا والله. أن يأتي بعد الواو المدية. الواو المدية. واو متحركة. وشو معك تب؟ آمنوا وعدوا. مالك حجة وشمعة؟ بعد الذي آمنوا وعملوا. وعملوا. فيش كلام؟ كويس ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك، الله يسامحكم بس. ولا معي. مليح انه جاي. مليح انه جاي. يلا نزلوا لنا القاعده على المثال. يلا ابو حمزه. القاعده يعني ياتي بعد الواو مدي واو متحركه. امنوا وعملوا. كيف يعني؟ امنوا وعملوا. الواو الاولى ساكنه. احسنت. ما قبلها امنوا مضموم. اذا شو نوع الواو الاولى؟ مجانس الى ما قبلها. وبالتالي واو ايش؟ لينه مديه متحركه. لا مديه. احسنت. اذا الواو الاولى في امنوا مديه. لماذا؟ لانها ساكن الواو ما قبل مضموم. والدليل امنوا نو نو. اذا جاء عندي واو مديه. هل جاء بعد الواو مديه واو متحركه؟ نعم. نعم. ما هي حركه الواو الثانيه؟ فتحه. واو الذين امنوا و ممتاز. وحملوا. السؤال يقول وين رحت الالف ابو محمد هاي؟ تسقط هاي. يا سلام. سايلنت تكتب ولا تلفظ؟ بتعبروا عنها ولا هي بالقران الكريم؟ يعني هو حرف زاه هو حرف ثابت رسما محذوف لفظا. نعم. الف او الجماعه او الف التفريق. طب كيف بدي اقراها او كيف الخطا؟ كيف بيخطئوا فيها الناس؟ امنوا وعملوا. امنوا وعملوا. شو سووا؟ اضغم. وهذا الحكي رونج. كيف تقرا؟ إن الذين آمنوا وعملوا آمنوا وعملوا. أنت تتكلم كثير. آمنوا. مش آمنوا وعملوا. أنا أسقطت حرف أو أضغمت حرف بحرف ما في داعي للإضغام. إن الذين آمنوا وعملوا آمنوا وعملوا. آمنوا وعملوا. أربعة. أن يأتي قبل الياء المادية ياء مكسورة. الواو. الواو ولا الياء؟ الياء ماشي. الياء الياء المادية ياء مكسورة. الله يكسب اليهود بس. مكسورة ولا هي ساكنة؟ مكسورة. مكسورة. مثل يحيي. مين ينزل مثال على القاعدة؟ يلا يا شمعة سمعنا صوتك غرد. انت مستلمني اليوم يا شيخ او مستلمك؟ يلا نزل القاعده على المثال. ان ياتي قبل الياء الماديه ياء مكسوره. طبعا سامحونا على الخط. سامحونا على الخط. يلا وين الياء الماديه؟ الاخيره. اخر شيء. آخر إشي. ليش الياء الآخر إشي مادية؟ لأنها ساكنة وما قبلها مكسور. هل تحققت القاعدة؟ نعم. هاي الياء المادية ساكن وقبل مكسور، وجاء قبل الياء المادية ياء مكسورة. صار لازم جبايكم قبل مكسور يا حرف مد. أحسنت. لا هو حصرا إنه ياء كمان. بقول الحلبي طب إيش مفروغ منه مع إنه الياء ساكن وقبل مكسور ياء مادية صح، بس بشرط أن يكون ما قبل الياء المادية ياء مكسورة. لذلك صار عندنا ما التمكين. لو أي حرف غير الياء بنقول له عادي ما الطبيعي ما عندنا فيها مش تمكين زي الذي ما عندي مشكلة، لكن هنا جاء إنه الياء مادية قبلها مش حرف مكسور بس أن يكون حرف مكسور وياء. أهم شيء يكون ياء. كيف تنطق خطأ؟ يحيي ويميت. يحيي ويميت. كيف الصح؟ يحيي ويميت. يحيي حركتين. نعم. بدك تمد. نعم. يحيي ويميت. إذا لماذا سمي مد تمكين بهذا الاسم؟ لتمكين حرف المد من الظهور. خمسة. أن يأتي قبل الواو المادية. الواو المادية واو مضمومة. واو مضمومة. يلوون. يلوون. يلا نزل القاعدة على الله. تفضل يا حبيبي. تو تو تو. أن يأتي قبل الواو المادية واو مضمومة. وين واو مادية فيه يلوون؟ يلوون. السلام طولك يا ترى الشيخ. سلام. الثاني مادية. ليش؟ ما قبلها مضمومة. هي مالها؟ ساكنة ما قبلها مضمومة. أحسنت. إذا جاءت الواو الثانية مادية لماذا؟ لأنها ساكنة ما قبلها مضموم. هل تحقق الشرط أن يأتي قبل الواو مادية واو متحركة؟ نعم. أو مضمومة. مضمومة. ومضمومة. إذا الرابع والخامس تقول لي طب إيش طبيعي؟ هي ما أنها الواو مادية أكيد ما قبله مضموم. بقول لك صح، لكن شرط أن يكون من هذا الحرف مضموم واو أول الكلمة، والياء شرط أن يكون ياء مكسورة قبلها، ليس فقط حرف مكسور أن تكون ياء. طب كيف لفظها؟ يلوونة. يلوونة. يلوونة. داود. داود. ولقد آتينا داود. قل لا يا خلط أنت أسقط واو. ولقد آتينا داود منا فضلا. يلوونة. يلوون. إذا مد التمكين التقاء واو مادية بواو متحركة، والتقاء ياء مادية بياء متحركة، وله خمس حالات: أن يأتي بعد الياء المشدد المكسورة ياء مادية، أن يأتي بعد الياء المادية ياء متحركة، أن يأتي بعد الواو المادية واو متحركة، أن يأتي قبل الياء المادية ياء مكسورة، أن يأتي قبل الواو المادية واو مكسورة. في طلاب الخمسة بيختصرون بلا ثلاث على أساس إنه الواو والياء بحطون بقاعدة واحدة، أن يأتي بعد الياء المادية ياء متحركة، وأن يأتي بعد الواو المادية واو متحركة بيخلوها بقاعدة واحدة، وأربعة وخمسة يعني قاعدة واحدة بصير كل الطرق تؤدي إلى روما. هذا درس مهم يا إخوان، وهيك إحنا بسطنا. بضل علينا لماذا سمي بهذا الاسم؟ لتمكين حرف المد. كيف أول كلمة؟ لا أحد، كله نص نص الكلمة. مد التمكين كله بنص الكلمة. حكمه واجب ويلحق بالمد الطبيعي. إذا منعوا المد في حييتم الياء المادية هذه بنقول مد تمكين ملحق بالمد الطبيعي مقداره حركتين. لأنه أخذ مقداره. إيه؟ أخذ مقداره. أخذ مقداره. نعم. طيب حالاته له ثلاث حالات. له ثلاث حالات. إذن هاي الخمس قواعد اللي عرفتنا شو هو مد التمكين. الآن حالاته متى يثبت وقفا وصلا؟ هسه بنشوفها. حالاته يثبت وصلا وقفا نحو حييتم. لماذا يثبت وصلا وقفا؟ بتقولي لأنه الياءات كلها في وسط الكلمة، بالتالي يثبت وصلا وقفا إذا وقفت على حييتم فيها مد التمكين، وإذا وصلتها بما بعدها فيها مد التمكين. لماذا؟ لأنه مد التمكين جاء في وسط الكلمة. اثنين، يثبت وصلا لا وقفا النبيين. لماذا النبيين يثبت وقفا أو لا يثبت وقفا؟ يثبت وصلا لا وقفا. لماذا؟ لأن الوقف عندك مد على السكون. أحسن. في حال وقف عندي مدين، عندي مدان، المد العارض السكون نأخذ إن شاء الله مستقبلا، ومد تمكين. طب إذا إجاني مدين على نفس حرف المد بدي أخذ الأقوى. مين أقوى، العارض ولا الطبيعي وملحقاته؟ العارض. والدليل أقوى المدودي لازم، فما اتصل فعارض. إذن أقوى المدودي لازم فما اتصل فعارض، فذو انفصال فبدل، ثم الطبيعي، هذا من ضمن الطبيعي. إذن من أقوى، العارض ولا الطبيعي؟ العارض. إذن النبيين وقفا مد عارض السكون. طب وصلا بتقول لي بروح العرض السكون وبرجع عندي مد التمكين. إذا هنا النبيين وصلا عندي مد تمكين، وقفا راح مد التمكين لأنه فيه بصير مد عرض السكون وهو أقوى. ينتبه. يثبت وقفا لا وصلا. بس كيف وقفا لا؟ إيش؟ النبيين كيف وقفا ووصلا كيف يعني؟ جميع النبيين إذا وقفنا عليها بيكون عندي مد عرض السكون. أن يأتي بعد الياء المادية حرف متحرك بأي حركة سكن لأجل وقف. إذا وقفا مد عارض السكون. أحسنت. النون. إذا وقفا مد عارض السكون، اثنين أو أربعة أو ستة. لماذا لم نقل مد تمكين؟ لأنه العارض أقوى من مد التمكين. يثبت وقفا لا وصلا. ولي، إن ولي الله. ليش ما ثبت وصلا؟ مفتوحة. أحسنت. لأنه الياء مفتوحة. ولي الله. طب وقفا إن ولي يثبت. ليش ثبت؟ لأنه أنا سكنت الياء فأصبحت مادية وقبلها ياء مكسورة. الياء هاي صغير يا إخوان، شايفينها؟ الياء هاي عبارة عن ياء، لكن هكذا الرسم القرآني. هاي ياء. إيش يا قصي؟ هاي مو لسه. يستحيئاً وصلا ليش لم يبقى عندنا؟ ليش ما في عندنا وصلا مد تمكين؟ مد منفصل. أحسنت. يستحيي أن صار عندي مد تمكين ومد منفصل. مين أقوى؟ منفصل. والدليل أقوى المدود لازم، فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل، ثم الطبيعي. إذا منفصل أقوى من مد تمكين. مش مد صلة كبرى هاي؟ لا ليست مد صلة كبرى. مد الصلة بيكون عندي هاء. هون مش هاء، هون ياء. هون ياء. هاي الياء الصغيرة اللي عليها إشارة المد بعد الياء عبارة عن ياء، لكن هكذا الرسم القرآني. إذا وصلا مد منفصل أقوى، بيكون عندي مد منفصل. وقفا عندي مد تمكين. يحيي الله بتقولي وصلا ما في عندي شيء لأنه سقطت الياء الثانية. أصل يحيي الله، يحيي الله، سقطت الياء الأولى لالتقاء الساكنين. إذا التقى ساكنان وكان أول حرف مد يسقط حرف المد في يحيي الله. يا إخوان يحيي الله أكم ياء عندي أخيرة؟ ياء واحدة مكسورة. أصل الكلمة يحيي ياءتين دائما يجب صح. موقف على حال الوقت يحيي. وليش مش مراسمين ياءين هكذا؟ هاي لأنه صار عليها خلاف، صار عليها خلاف. يقول لك حال وقف أوقف يحيي ولا يحيي على الأصل؟ صار فيها خلاف. المعتمد حسب الأوقاف رجحها إلى الأصل. يحيي وقفا برجع الياء المحذوفة. ماشي. إذا يحيي الله، يحيي وقفا في عندي مد تمكين، وصلا ما عندي مد تمكين. ليش؟ لانه الياء سقطت الياء الثاني. باخذ الحكم مد منفصل اربع حركات. وين؟ في حال الوصل. شو هو؟ يستحيي ان يستحيي. نعم وصلا في عندي مد منفصل. نعم وقفا مد تمكين. نعم. طيب ناخذ مد العوض ونقف بإذن الله تعالى. مد العوض تعريفه إبدال التنوين المنصوب حالة الوقف ألفا. ما هو التنوين المضموم أو ما هو التنوين المرفوع؟ ضم. تنوين مجرور؟ تنوين منصوب؟ إذن هنا إبدال التنوين المنصوب يعني تنوين فتح حال الوقف ألفا. إذن إذا جتني كلمة آخرها تنوين فتح وبدي أوقف عليها ببدل تنوين الفتح بألف لغاية هنا. تمام. إذا أي كلمة عندي آخر حرف فيها عليه تنوين فتح وبدي أوقف عليها ببدل التنوين الفتح ألف، سواء أكانت ممدودة أم مقصورة. بنوخ التوضيح بس كمان شوي. إذا لماذا سمي مد العوض بهذا الاسم؟ لأنه عوضنا مكان التنوين الفتح ألف. وقفا ولا وصلا؟ وقفا وقفا وقفا وقفا ايش شيخ مكتوب حال الوقف وقفا احنا ناكد ما احنا قاعدين نحكي ناكد حكمه واجب انه جميع القراء قرأوا حركتين هذا معنى الوجوب في المد الاصل الطبيعي مقداره حركتين ياتي مد العوض اكتب على الالف الزائد والهمزه فقط فقط اذا مد العوض مش اي حرف عليه تنوين فتح ببدل التنوين فتح الف حال وقف بشرط ان يكون الف زائده او همزه الف زائده او همزه طيب ياتي مد العوض على الالف الزائده وعلى الهمزه الف الزائده وعلى الهمزه كانت مكسورة أو نعم كيف نعرف إنه الألف زائدة أو أصلية؟ نشيلها شيخ هو هنا معتبر الألف حتى لو كانت أصلية معطيها القاعدة هو مثل عندنا إشكالية لكن إحنا حسنت هدى السؤال أي حرف بدي أعرف إنه زائد أو أصلي شو بسوي بالحرف هذا؟ بحذفه إذا اختلت الكلمة أصلي وإذا ما اختلت زائد خبيرة الألف أصلية ولا زائدة؟ زائدة هي خبير تعطي المعنى طب هدى هد أدت معنى أصلية فهو هنا كاتبها على كل حال إحنا اللي بهمنا الآن يأتي مد التمكين مد العوض على الهمزة وعلى الألف لا ثالث لهما طيب كيف؟ إحسانا وتوفيقا وصلا هل يعني عندي مد عوض إحسانا وتوفيقا؟ لا ما عندي بتقولي لا لأنه أنت أضغمت النون الساكن اللي هي التنوين في الواو طب متى بتصير عندي مد تمكين مد عوض إحسانا أبدلت أنا مكان التنوين الفتح خليت ألف توفيقا كمان ولا يكون من الصاغرين وقفا ولا يكون أبدلت مكان التنوين حطيت مكان التنوين منصوب حطيت ألف يعني هدى ما نوع المد في هدى ما الطبيعي ما الطبيعي لأنه الألف أصلية لكن إحنا ما بدنا ندخل معكم بهذا المجال خلص إحنا هدى مسمى كل هذا هو معتبر أنه مد عوض وإلا عليه في عليه أو مد عوض نعم لكن عليه يعني إشكالية هو كاتب لك تحت اختلف العلماء اسمع اختلف العلماء في الوقف على المنون المقصور ما معنى مقصور يعني آخر ألف مقصورة كما في طوى فتى فقال الجمهور نقف على الألف الأصلية وهي لام الكلمة التي حذفت لالتقاء الساكنين فلما زال التقاؤهما أثبتت فيكون مدا طبيعيا مشبها بالعوض لأن المعتلات مقيسة على الصحيحة وقال أبو عثمان المازني يقف بالألف المبدلة من التنوين فهو مد عوض إذن اختلفوا فيها لكن إحنا منقول خلينا على الأوقاف لو جاب لك هدى ما نوع المد فيها قولوا مد عوض مد عوض على قرى وقفا مد عوض مسمى مد عوض وإلا مختلف فيها ومد العوض إحنا طول عمرنا بنأخذه وبندرسه يأتي على الألف الزائدة هنا خلاه على الألف الزائد وعلى الألف الأصلية ماشي مثال على الهمزة ردأ ردأ وقفا عندي مد عوض وطئا وقفا عندي مد عوض بناء عندي مد عوض لماذا رسمت الألف في ردأ ولم ترسم في بناء احكي ما انا عارف انه حكيناها انا اللي بعرف انه حكيناها بس نعرف مين معنى ومين مش معنى لماذا لم ترسم الالف اطلعوا ردءا اخر كلمه الف طيب وطئا ما في او لا بناءا اذا اجى اخذ الهمزه الاخيره الف لازم تبقى الف يعني وطئا مكتوب الالف ردءا مكتوب الف بناءا مش مكتوب الف ليش قال لك اذا قبل الهمزه الف لا ترسم بعد الهمزه الف بناء قبل الهمزة ألف ما رسم بعد الهمزة ألف وطئا رسم ألف لأنه قبل الهمزة عنده طاء ما عنده ألف رد أن بعد الهمزة رسم ألف لأنه قبل الهمزة في دال، واضح؟ كان يعني في قبل ألف ما بكتب بعدين. ما بكتب بعد الهمزة ألف. إذا فش برسم. في تعليق بعد الهمزة فش ألف. هون أستاذ. بعد الهمزة ما في ألف ليش؟ في بناء لأنه قبل الهمزة في ألف. ما بحط لك ألف همزة ألف. بناء بينما وطئا يعني أو وطئا. الهمزة لا تتوصل ألفان. ماشي. ماشي، هو هاي القاعدة انت عبرت عنها. ماشي، لا تتوسط الهمزة بين ألفين. ماشي، ايش هو في تعليق كاتبين هون؟ لأن قبل همزة يصبح مد بدل ناشئ عن المد الأول. أنا ما حبيت أعطيها هاي لأنه راح تيجي معنى مد البدل. يعني حتى ما يخربط الطلاب. أنا قصدي يعني أنه بناءً حال وقف. أنا أبدلت التنوين مفتوح ألف صح؟ فأصبحت بناء. بعد ما عوضت صار عندي مد آخر. ما هو بدل؟ ما هو مد بدل؟ يأتي همزة بعدين حرف مد. بناء نقول مد بدل ناشئ عن مد العوض. نأخذ إن شاء الله في مد البدل. نعم. طيب العوض قسمان، مد عوض أصلي ومد عوض شبيه. متى بيكون عندي مد عوض أصلي؟ عند الهمزة. أحسنت، إذا جاء على الهمزة بناء مد عوض أصلي. إذن إذا جاء التنوين المنصوب على الهمزة زي بناء نقول هذا مد عوض أصلي. إذا جاء على الألف الممدودة أو المقصورة نقول شبيه بالعوض. مسميات. طيب يستثنى من العوض التاء المربوطة المنونة. ما احنا عارفين، ما احنا قلنا بيجي على الهمزة أو على الألف، ما قلنا تاء مربوطة ولا جبنا أي حرف غيره، وبالتالي تقاتن ما بوقف عليها تقاتا، لا تقاه زكاة، فتبدل هاء ساكنة حال الوقف. وصول التعليق هو أبدال تنوين منصوب حال الوقف ألفا سواء كانت ممدودة أم مقصورة. ما قلت أشر عشان التعليق هو لك إذا كانت تاء بصيرة ما شرط تكون ألف. هي التاء قصد التاء المبسوطة دائما تاءها، مش تاء مربوطة بس، يعني التاء تاء التاء مربوطة إذا بتوقف عليها بتصيرها تاء عادي بطلها تاء. بالتعريف ما قال لك، بالتعريف ما قال لك، فتحت نبهك عليها. إبدال المنصوب التنوين منصوب حال وقف ألفا سواء كانت ممدودة أو مقصورة ما لها دخل، يعني ما هو إحنا على إحنا قلنا إنه مد العوض يأتي على الألف وعلى الهمزة. إحنا أصلنا، وبالتالي أي حرف غير الألف والهمزة بشتغل فيه ما ألف فيه. إلو قواعد أخرى. هذا الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. الله يعطيك العافية.